إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو المجلس السابع من مجالس التعليق على الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وقد وصل بنا المقام إلى الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. أبو هريرة اختلف في اسمه على أقوال كثيرة، أوصلها بعض أهل العلم إلى 30 قولا، وإن كان المحققون من أهل العلم كابن حجر رحمه الله في كتاب الإصابة رجح أن الخلاف يعود إلى 3 أسماء، وأرجح هذه الأسماء وأقواها دليلاً هو ما رجحه النووي وغيره من المحققين، وهو أن اسمه عبد الرحمن بن صخر، وأبو هريرة هو راوية الإسلام، وهو أكثر من طعن فيه من الصحابة وأثير حوله من الشبهات والتشكيكات لكونه راوية الإسلام. وللعبد الضعيف كتاب لطيف يقع في 100 صفحة، جمعت شتات هذه الشبهات وغيرها مما يتعلق بهذا الصحابي الجليل، ولعله يرى النور في الأيام أو في الشهور القريبة القادمة، وهو بعنوان منحة العلام في الذب عن أبي هريرة راوية الإسلام، يسر الله نشره. هذا الحديث الذي بين أيدينا جاء في السنة بيان سبب وروده، فقد روى الشيخان عن أبي هريرة قال: خطبنا صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها 3. فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. ومعلوم أن سبب ورود الحديث ومثله في القرآن سبب نزول الآية مما يساعدان على الفهم الصحيح للآية والحديث، مع التنبيه إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن عدم إحكام هذه القاعدة سبب بلاء وباب فتنة، وهي شبهة الحداثيين اليوم الذين يقولون بتاريخانية القرآن، وأنه نزل لذلك الزمان وانتهت أحكامه فلا تصلح إلا لأولئك القوم، والمقام